بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه اجمعين. وبعد، حديث عن رسول متفق الله سبحانه وتعالى حلو القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهذا مفتاح دار السعادة للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقفنا عند وقال أقرب خلل، نعم وقال أقرب شبه بهم العلامة السائلة، والعلامة الحصول على المتن وتجدها الأموال وتثمرها وادخارها حتى صارت لذتهم في ذلك، وفني بها عما سواه فلا يرى شيئا أطيب له مما هو فيه. فأين هذا ودرجة العلم؟ فالذي الدنيا أكبر همته أكبر همه ومبلغ علمه، فهذا أقرب شبها بهم الأنعام السائمة. هذا التشبيه مأخوذ من قوله تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فما اقتصر سبحانه على تشبيه بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منه، يعني ما قال سبحانه إن هم إلا كالأنعام وفقط، إنما قال إن هم إلا كالأنعام بل هم إيه؟ أضل سبيلا. وذلك لأن الأنعام لا عقول فيها ولا قلوب لها، وحري بمن له عقل وقلب أن يعي بعقل وقلب، لهذا هو أضل من الأنعام، لأن الأنعام لا عقل لها. فهم كالأنعام لا يميزون بين ضار ونافع وبين خبيث وطيب وبين إيمان وكفر، لكنهم أضل من الأنعام، لأن الله أنعم عليهم بنعمة العقل والقلب ومع ذلك عملوا بضدها. والسائمة هي الراعية، وشبه أمير المؤمنين هؤلاء بها لأن همتهم في رعي الدنيا وحطامها. والله تعالى يشبه أهل الجهل والغي تارة بالأنعام وتارة بالحمر، وهذا تشبيه لمن تعلم علما ولم يعقله، تارة بالأنعام وتارة بالإيه؟ بالحمر. بالأنعام كما قال سبحانه أن هي إلا إن هم إلا كالأنعام، وبالحمر كما قال سبحانه وتعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقال سبحانه وتعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. وشبههم الله عز وجل أحيانا بالكلاب، فقال سبحانه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والله تعالى يشبه أهل الجهل والغي تارة بالأنعام وتارة بالحمر، وهذا تشبيه لمن تعلم علما ولم يعقله ولم يعمل به، فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا، وتارة بالكلب، وهذا لمن انسلخ عن العلم وأخلد إلى الشهوات والهوى. يبقى ما معنى أو ما وجه الشبه بالحمار وما وجه الشبه بالكلب؟ متى يكون الإنسان كالحمار ومتى يكون كالكلب؟ نعم، يكون كالحمار إذا علم ولم يعمل، فإنه كالذي كالحمار يحمل أسفارا ولا يميز، تضع على الحمار سباخا تضع عليه ذهبا ما يفرق، هو حمار ولا يميز، فإذا حمل أسفارا ولا يدرك قيمتها فما الفائدة في حمل الأسفار؟ نعم. والكلب في الذي ينسلخ، واتبع عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، أتاه الله الآيات فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقوله كذلك يموت العلم بموت حامليه، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وعائشة وغيرهما رضي الله عن الجميع، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رواه البخاري في صحيح. فذهاب العلم إنما هو بذهاب العلماء، ولهذا يا أخواني موت العلماء مصيبة، مصيبة أعظم من موت الآباء والأمهات والأبناء، ومن خسارة ومن خسران الربح والتجارة ومن طلاق الزوجة، إذ هذا كله له عوض، وهذا كله قد يكون مصيبته قاصرة على بيت، على ولد مات أبوه، على بنت ماتت أمها، على رجل طلق امرأته. أما موت العالم، موت العالم موت أمة إن لم يكن في العالم خلف، لأنه إذا مات العالم مات العلم في هذه البقعة. ولهذا قال السلف في تفسير قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ذلك بموت العلماء. هذه البلدة ما قيمتها بلا علم؟ إن لم يكن فيها علم موات، موات فيها تجر الذهب خسر في تجر آخر، ما فيها ولا تجر ذهب في بجوارها، فيها طبيب مات هناك أطباء، لم يكن فيها طبيب في البلد التي بجوارها. لكن إذا لم يكن فيها علم فما قمة الأرض؟ لأنه أرض بلا عالم أرض بلا وحي، أرض بلا معرفة حلال وحرام، أرض بلا معرفة سنة ولا بدعة، أرض بلا معرفة توحيد ولا شرك، أرض بلا معرفة معروف ولا إنكار منكر، فما قيمة الأرض؟ وهذا مشاهد ولا لا يا إخواني؟ هذا مشاهد معروف ولا يجادل فيه إلا معاند. أرض لا عالم فيها موات، موات وإن نطق أهلها وإن مشى أهلها وإن تاجر أهلها وإن توظف أهلها موات. شوف أرض كان أرض نجد في وقت من الأوقات جاء عالم واحد وهو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فأحيى الله به تلك الأرض، عالم واحد، وأحيى الله به تلك الأرض سنين إلى الآن، إلى الآن وبصمة التوحيد ودعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بصمة موجودة. رجل واحد فقط. فإذا موت العالم ذهاب للعلم، ولهذا وجب التدريس وإبلاغ العلم حتى يكون في العالم خلف وللعالم من يخلف. قال فذهاب العلم إنما بذهاب العلماء. قال ابن مسعود يوم مات عمر رضي الله عنه إني لأحسب 19 العلم اليوم قد ذهب. هذا وابن مسعود موجود، هذا وابن عباس موجود، هذا وعثمان موجود، هذا وعلي موجود، هذا وعائشة موجودة، هذا وأفاضل الأمة موجود. ذهب 19 العلم، الله المستعان. وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه موت 1000 عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. وقوله أي أمير المؤمنين علي اللهم بلى لن تخلو الأرض من مجتهد قائم بحجج الله، ويدل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه بشرى، بشرى ألا تنقطع حجة الله من الأرض، فما من عصر إلا وقائم لله عز وجل بحجة. ويدل عليه أيضا ما رواه الترمذي عن قتيبة حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. قال هذا حديث حسن غريب ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يثبت حماد بن يحيى الأبح وكان يقول هو من شيوخنا وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو فلو لم يكن في أواخر الأمة قائم بحجج الله مجتهد لم يكونوا موصوفون بهذه الخيرية. وأيضا فإن هذه الأمة أكمل الأمم وخير أمة أخرجت للناس ونبيها صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده فجعل الله العلماء فيها كلما هلك عالم خلفه عالم لئلا تطمس معالم الدين وتخفى أعلامه. وكان بنو إسرائيل كلما هلك فيهم نبي خلفه نبي فكانت تسوسهم الأنبياء والعلماء لهذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل كلما مات عالم خلفه عالم كما كان في بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي. وأيضا ففي الحديث الآخر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المباطلين وتأويل الجاهلين وهذا يدل على أنه لا يزال محمولا في القرون قرنا بعد قرن. وفي صحيح أبي حاتم من حديث الخولاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته وغرس الله هم أهل العلم والعمل فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله. ولهذا القول حجج كثيرة لها موضع آخر. وزاد الكذابون في حديث علي إما ظاهرا مشهورا وإما خفيا مستورا وظنوا أن ذلك دليل لهم على القول بالمنتظر يعني لا يخلو عصر من قائم لله بحجج الله إما ظاهرا مشهورا وإما خفيا مستورا. زاد الكذابون هذا من أجل أن يدلوا على معتقدهم في المهدي المنتظر عندهم وأنه ممن تقوم به حجج الله سبحانه وتعالى على خلقه إذا خرج. ولكن هذه الزيادة من وضع بعض كذابيهم والحديث مشهور عن علي لم يقل أحد عنه هذه المقالة إلا كذاب كما زادوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال علي رضي الله عنه والحديث عند البخاري ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى فزادوا غير قال غير أنه لنبي بعدي فزادوا إلا أن يشاء الله حتى يدعوا في من شاء النبوة. وحجج الله لا تقوم بخفي مستور حجج الله لا تقوم بخفي مستور حجج الله تقوم بالظاهر الموجود الذي يعلم ويرد على الشبهات لا يقع العالم له على خبر كيف يقوم به حجة والعالم لا يعرف حتى الروافض ما سمعوه ولا رأوه وهم متفقون في حقيقة الأمر على أن الحسن العسكري ليس له ولد في الحقيقة لكنهم يكذبون. ثم قالوا غاب وهو ابن سنتين وأين من غاب وهو ابن سنتين كيف يعرف الحجج هذا هذا لا يستطيع الكلام فكيف يعرف الحجج ولا ينتفعون به في شيء أصلا فلا جاهل يتعلم منه ولا ضال يهتدي به ولا خائف يأمن به ولا ذليل يتعزز به فأي حجة لله قامت بمن لا يرى له شخص ولا يسمع منه كلمة ولا يعلم له مكان ولا سيما على أصول القائلين به فإن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا لا بد منه في اللطف بالمكلفين وانقطاع حجتهم عن الله. يعني هم يقولون في الإمام لابد منه في اللطف بالمكلفين وانقطاع حجتهم عن الله فيا لله العجب أي لطف حصل بهذا المعدوم لا المعصوم المعدوم الذي لا يعرف له خبر الذي لم يلد ولم يولد وأي حجة أثبتتم للخلق على ربهم بأصلكم الباطل؟ فإن الحجة اللي قامت علينا بالمهد المنتظر، نحن إذا لقينا الله وقال الله قد قامت عليكم الحجة بالمهدي على زعمهم، نقول يا ربي أي حجة ونحن لا نعلمه وما رأيناه ولا رآه من أخبر عنه ولا اعتقد فيه أصلا؟ أي حجة؟ لما تكون الحجة بالبلاغ، ولهذا قال سبحانه وما على رسول الله البلاغ المبين، رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هل أرسل الله رسولا خفيا؟ أرسل نبيا مراته الأمة؟ ولهذا نحن نعتقد أن الخضر غير موجود وأن الخضر مات، إذ لو كان حيا كيف لا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان حيا أين هو حتى تقوم بحجة على المنطقة حتى التي يعيش فيها؟ أهو تحت الأرض أم فوق الأرض؟ إن كان تحت الأرض فليعيش إنسان، وإن كان فوق الأرض مثل الخضر لشعر به كل إنسان. كان ابن باس فوق الأرض فعرفناه، كان الألباني فوق الأرض فعرفناه، كان العثيمين فوق الأرض فعرفناه، ذاك علمه وهذا صوته وتلك مجالسته وهذه دروسه، عرفنا متى ولد ومتى مات وما الكتب التي صنف وألف. أما المهدي فلا تعرف له حسا ولا خبرا، وأما الخضر فلا تعرف له حسا ولا خبرا. قد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس هي كائنة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي باقية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند البخاري، بل أظن بوابة البخاري في باب الثمر بعد العشاء أو الحديث بعد العشاء، لأنه لما صلى العشاء أخبر الصحابة بذلك. ولهذا ما وجد أحد على رأس 100 سنة بعد ممن كان يحيى على الأرض في وقتها. فأين هو الخضر؟ ولماذا لم يلقى النبي؟ ولماذا لا يكون أول من آمن به؟ والنبي أرسل إلى الناس عامة ولا أرسل إلى قوم خاصة؟ إذن وجب إيمان الخضر. ولو كان موسى حيا لما وسعه إلى أن يتبعن، ولهذا ينزل عيسى في آخر الزمان بشرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه أدلة تنفي قطعا قطعا قطعا وجزما أن يكون الخضر حيا. ولو كان الخضر حيا لكان هذا أيضا من كراماته العظيمة، إذ لا يحيى إلا بإحياء الله له، فلماذا لم يذكر الله عز وجل ذلك ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هذا كان قول مين؟ قول أهل البدع والضلالات. فكيف تقوم الحجة على الخلق بمن ليس موجودا؟ كيف هذا؟ فإن هذا المعدوم إذا لم يكن لهم سبيل قط للقاء والاهتداء به، فهل في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا؟ سبحان الله. وهل في العذر والحجة أبلغ من هذا؟ تخيلوا يا أخواني هذا الفكر عليه أمم، يا أخوان عليه أمة عريضة. يا من تغترون بالكثرة، إيران على صواب ولبنان على صواب وسوريا على صواب وشرق المملكة على صواب، هذا القرن الشيعي على صواب على زعمكم، إن كان الحق بالكثرة. فتلك أمم، إيران فقط كم مليونا فضم إليها هذا القرن لتصبح كم؟ يعتقدون هذا الاعتقاد، يعتقدون في إمام مخفي لا يصدقه عاقل أبدا، عاقل فضلا عن مستقيم، عاقل ما يصدق هذا. كيف تجتمع هذه الأمة على هذا؟ لهذا احذر أن تستدرج بسيف الكثرة هذا، احذر أن تستدرج بهذا. وارد ان 10 تقعون على الضلال، وارد انه 100، وارد انه 1000، وارد انه مليون، وارد انه ملايين يجتمعون على الضلال، هذا وارد. فلا تغترن بكثرة، ولو كان على رأسها من إذا كانت في خلاف الحق. فالذي فرط منه وقعت في شر منه وكنت في ذلك كما قيل المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولكن أبى الله إلا أن يفضح من تنقص بالصحابة الأخيار وبسادة هذه الأمة، وأن يري الناس عورته ويغريه بكشفها، ونعوذ بالله من الخذلان. يا الله، ما أعظمها من عقوبة أن يري الله الناس عورة فلان، والأعظم أن يغريه بكشفها، فيحاول من بجواره أن يستر ويأبى إلا أن يكشف عورته، ويظنها الحق ولا يدري أنه قد ظهرت سوءته بل سوءاته. فهذا من أليم عقاب الله سبحانه وتعالى وشديد عقابه. أليس الله القائل إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا؟ أليس الله القائل ويمكرون ويمكر الله؟ أليس الله القائل ولا يحق المكر السيء إلا بأهله؟ أليس الله القائل هذا؟ فيا ترى ماذا ننتظر من قوم سبوا الصحابة إلا أن يفضحهم الله على رؤوس الأشهاد. وهذا الحاصل في الروافض وكل من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أحسن القائل: ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء، فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان، يعني وأنتم، ولقد بطلت حجج استودعها مثل هذا الغائب، وضاعت أعظم ضياع، فأنتم أبطلتم حجج الله من حيث زعمتم حفظها. وهذا تصريح من أمير المؤمنين رضي الله عنه بأن حامل حجج الله لابد أن يكون في الأرض بحيث يؤديها عن الله ويبلغها إلى عباده، مثله رضي الله عنه ومثل إخوانه من الخلفاء الراشدين ومن تبعهم إلى يوم القيامة. وقوله: لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أي لكي لا تذهب من بين أيدي الناس وتبطل من صدورهم، وإلا فالبطلان محال عليها. انتبه، يعني لكي لا تبطل، يقول ابن القيم لكي لا تذهب، وإلا فالبطلان محال عليها لأنها ملزوم ما يستحيل عليه البطلان. ما معنى لأنها ملزوم ما يستحيل عليه البطلان؟ وإلا فالبطلان محال عليها لأنها ملزوم ما يستحيل عليه البطلان. تمام، لأنها ملزوم ما يستحيل عليه البطلان هو الشريعة، كتاب وسنة، مستحيل يبطل أبدا إلى آخر مؤمن على وجه الأرض. يبقى الحجة أيضا مستحيل أنها تبطل، فتبقى حجج الله عز وجل بوجود كتاب الله ووجود سنة رسول الله، فيغرس الله إيه؟ غرسا، وينبت الله هذا الغرس ليقوم بحجج الله سبحانه وتعالى. فإن قيل: فما الفرق بين الحجج والبينات؟ لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. قيل: الفرق بينهما أن الحجج هي الأدلة العلمية التي يعقلها القلب وتستمعها الأذن، هذه الحجج. قال تعالى في مناظرة إبراهيم لقومه وتبيينه بطلان ما هم عليه بالدليل العلمي: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال ابن زيد: بعلم الحجة وتلك حجتنا. وقال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقال تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم باحضة عند ربهم. والحجة هي اسم لما يحتج به من حق وباطل، ففلان عنده حجة وانت عندك حجة، سواء كانت من باطل او كانت من ايه؟ من حق. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة الا الذين ظلموا منه. يعني فإنهم يحتجون عليكم بحجة باطلة. إذن الحجة تطلق على حجة الباطل وحجة الحق. فلا تخشوا مخشوني. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. والحجة المضافة إلى الله هي الحق. وقد تكون الحجة بمعنى المخاصمة، ومنه قوله تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل أمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. أي قد وضح الحق واستبان وظهر، فلا خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة. فإن الجدال شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق، فإذا ظهر الحق ولم يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة والجدال على بصيرة، فإن مخاصمة المتكبر ومجادلته عناء لا غناء فيه. أظن هذه فائدة يرحل إليها، فائدة يرحل إيه إليها. لا حجة بيننا وبينكم، ليس هناك خصومة بيننا وبينكم بعد اليوم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الخصومة، لأن الحجة، لأن المجادلة هي موضوعة لإظهار الحق لمن خفي عليه وتحركت نفسه لطلب الهدى وأراد مزيد بيان وأراد إيضاح حجة، فنمعه الليل والنهار ولا تغادره في زمان ولا مكان حتى تقيم عليه الحجة بشريعة الرحمن. فإذا عاند وعارض وولى مدبرا فلا تنفع حينئذ الخصومة ولا الجدال، إذ هي موضوعة للتعاون على الوصول إلى الحق. فإذا بان الحق وظهر فما إلا العمل، فإن لم يستجب فدعه واهرب منه وفر منه فرارك من المجذوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ملك لقريش لما كذبته، ما ملك لهم شيئا أبدا، بل لم يملك النبي لعم أبي طالب شيئا من الهداية. وحينئذ فإنه لا غناء في هذا الجدال، إنما هو العناء، لا غناء فيه. واضح يا إخواني؟ ومن هنا كما مر معنا في كلام نبطة ومر معنا في كلام السلف، إنه المناظرة موضوعة بينك وبين أهل البدعة، إلا مجادلة رجل يريد الحق وقد خفي عليه، فهذا كن معه وضح له وبين له السبيل. لكن إذا عرفت أنه من أهل البدع وأنه لوى عنقه وأدبر وعاند فما الفائدة؟ فإن قال تعالى وكلمك كلمة قل له كما قال أيوب ولا نصف كلمة، أقرأ عليك الآية قل له لا، أقرأ عليك الحديث قل له لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. هذا معنى هذه الآية: لا حجة بيننا وبينكم، أي لا خصومة بعد ظهور الحق. وقد يقع في وهم كثير من الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيها، وأن المرسل بها صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتج على خصومه ولا يجادلهم. ويظن جهال المنطقيين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب للجمهور ولا احتجاج فيها، وأن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة والحجج للخواص، وهم أهل البرهان يعنون نفوسهم ومن سلك طريقهم. الحجج عندهم هم عند الخواص، وكل هذا من جهلهم. يعني الشريعة دي شريعة عوام، ولهذا هم قالوا الشريعة لها ظاهر وإيه وباطن. الباطن الحقيقي وهو الزندقة اختصوا به، وكل هذا من جاهلين بالشريعة والقرآن. فإن القرآن مملوء من الحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل وحدوث العالم، فلا يذكر المتكلمون غيرهم دليلا صحيحا على ذلك إلا وهو في القرآن بأحسن عبارة وأوضح بيان وأتم معنى وأبعده عن الإيرادات والأسئلة. ولهذا قال سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين. قال أبو حامد في أول الإحياء: فإن قلت فلما لم تورد في أقسام العلم الكلام والفلسفة وتبين أنهما مذمومان أو ممدوحان، فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه، وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع كما سيأتي بيانه، وإما مشاغبة بالتعلق بمتناقضات الفراق، وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الأسماع، وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين، ولم يكن شيء منه مألوفا في العصر الأول، ولكن تغير الآن حكمه إذ حدثت البدع الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة، فلفقت لها شبهة ورتبت لها كلاما مؤلفة، فصار ذلك المحظور بحكم الضرورة مأذونا فيه. وقال الرازي في كتاب أقسام اللذات: لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. خذ هذا البيان ممن تزندق وخاض في علم الكلام خوضا لا يبلغه أحد. اقرأ في الإثبات: إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا الذي يدور في الباطل وفي النهاية يرجع إلى السنة. كم مرة من حياة الرازي لو كان على السنة، نعم كل الغزالي والجويني والرازي وهذا الذي أشار إليه بحسب أن فتح له من دلالات القرآن بطريق الخبر، وإلا فدلالته البرهانية العقلية التي يشير إليها ويرشد إليها فتكون دليلا سمعيا عقليا، أمر تميز به القرآن وصار العالم به من الراسخين في العلم، وهو العلم الذي يطمئن إليه القلب وتسكن عنده النفس ويزكو به العقل وتستنير به البصيرة وتقوى به الحجة، ولا سبيل لأحد من العالمين إلى قطع من حاج به بل من خاصم به فلجت حجته. يعني يقول ليس الدليل النقلي فقط بل والدليل العقلي، فإن العقل الصريح قد دل عليه القرآن وأعطاه حجته، بل من خاصم به فلجت حجته يعني ظهرت وكسر شبهة خصمه، وبه فتحت القلوب واستجيب لله ورسوله، ولكن أهل هذا العلم لا تكاد الأعصار تسمح منهم إلا بالواحد بعد الواحد. الله أكبر. ولكن أهل هذا العلم اللي هو النقل الصحيح والعقل الصريح لا تكاد الأعصار العصر بأكمله تسمح منهم إلا بالواحد بعد الواحد. فدلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات ولا تتداولها الاحتمالات ولا تصرف القلب عنها بعد فهمها أبدا. وقال بعض المتكلمين: أفنيت عمري في الكلام أطلب الدليل، وإذا أنا لا أزداد إلا بعدا عن الدليل، لأنه لم يسلك إيه يا أخواني الطريق الصحيح إليه، ولم يركب جواد السنة حتى يصل إلى الحق. فرجعت إلى القرآن أتدبر وأتفكر فيه، وإذا أنا بالدليل حقا معي وأنا لا أشعر به، فقلت: والله ما مثلي إلا كما قال القائل: ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الحبيب وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فالحبيب بين يديك وهو كتاب ربك سنة نبيك، ولكنك تدع ذلك في مكتبتك لتطوف المعاهد كلها مرورا بإخوان على تبليغ، على حزبيين سكندريين، على قاهريين، على سبكيين، على كل هؤلاء تطوف وتدور، وفي النهاية القرآن بين يديك والسنة بين جنبيك، فلو أردت الحق وجدته سائغا للشاربين. قال: فلما رجعت إلى القرآن إذا هو الحكم والدليل، ورأيت فيه من أدلة الله وحججه وبراهين وبيناته ما لو جمع كل حق قاله المتكلمون في كتبهم

لما أخرج من بينهم من بنيهم، وهذه من سنة الله. لماذا لم يستأصل له قريشا والكفار لما أخرج من بنيهم ومن أصلابهم من عباده المؤمنين، وأن أكثرهم آمن بعد ذلك بغير الآية التي اقترحوها، فكان عدم إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته وإحسانه بخلاف الحجج، فإنها لم تزل متتابعة يطلب بعضها بعضا، وهي كل يوم في مزيد. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكثر ما كانت، وهي باقية إلى يوم القيامة. إذن ما الفرق بين الحجج والبينات؟ إذا أيهما أعم؟ إذا الحجة تدخل تحت البينة، فالبينة كل ما يبين به الحق ويظهر به الحق، سواء من دليل علمي أو من معجزة أو من آية أو غير ذلك من هذه الأشياء. أما الحجة فإنما تكون حجة علمية فقط بالدليل، أما البينات فهي أعم، في علامات وأمارات وحجج وغير ذلك من هذه الأمور التي يظهر بها الحق ويبين. الحجة تطلق على الحق والباطل، والبينة قد يكون أيضا له بينة، صاحب الباطل قد يكون له بينة، لكنها بينة باطلة، بل ظهر بها باطله. نعم. طيب نتوقف عند أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.